والصدور والظهر والأقدام إلى ما فوق الركبة، ولبس السواريه والخفيف والعريان تقدم، الحجاب تخلف، والتبرج والسفور تقدم. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. يا اخوانا، العري، التبرج، السفور هو اللي تخلف، هو الانحطاط، هو اللي نزول بالإنسان من رتبة الإنسانية إلى درجة الحيوانية. قال الله تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. والله العظيم لو أنصفوا لقالوا إن التبرج تخلف، إن العري انحطاط، إن السفور ردة حضارية، ردة حضارية. يا إخوانا، الله ميز الإنسان بأشياء كثيرة عن الحيوان، منها الستر. يا إخوانا، ستر العورات من نعم ربنا علينا. قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بقى ربنا بيمتن علينا بنعمة الستر، وإحنا نقول لا يا رب، إذا الحجاب ده تخلف، الستر ده مش نعمة، ده انحطاط، ده ردة حضارية. أفكلما تقدمت المرأة رفعت ثوبها لأعلى شبر، حاجة غريبة. أفكلما تحضرت المرأة ضيقت الفستان عند الخصر عدة سنتيمترات؟ أفكلما تقدمت المرأة كشفت شيئا من بدنها؟ هو أعداء الإسلام، أعداء الحشمة، أعداء الستر، الملوثون بالفجور والخبث والنجاسة والدنس، أخذوا يوسوسون في أذن المرأة: حاجات تخلف، خيمة، تحرري، تحضري. حتى خلعت الحجاب وخالطت الرجال، وما زالوا بها حتى أصبحت تملأ الحدائق، الكورنيش وعلى دكك الحدائق، تحب وتقع في العشق والهيام. قالوا: ممتازة، لكن نريد المزيد. وما زالوا بها حتى جردوها من كل الثياب عدا خرقة تستر السوء بالكاد على البحار، طلع على البحر بالمايوه، مسلمة على الشاطئ بالمايوه، والزوج أو الوالد جالس على الكرسي كده الشزلونج ويبرم في شواربه. أين الرجولة؟ قال: ممتاز. وما زالوا بها حتى أصبحت خادمة في الطائرات وفي البارات وفي المطاعم، استغلوها أسوأ استغلال، ذلوها، امتهنوها، وقالوا: هكذا هو التحضر والتحرر. لا، مش كل ما المرأة تتقدم ترفع فستانها شبر، مش كل ما البنت تتحضر تضيق فستانها كم سنتي، هذا تخلف يا بنتي، هذا تخلف، هذا انحطاط. ثم ما هذه الوقاحة البالغة من امرأة تصف أمر الله بأنه تخلف؟ من الذي أمر بالحجاب؟ الله. كلام ربنا تخلف؟ من الذي أمر بالستر؟ رسول الله. كلام النبي ردة حضارية؟ تخلف؟ اللهم اهدينا يا رب واهدي بنا. وأنت يا أمة الله، ليه مش لابس الحجاب؟ تقول: والله الحجاب ده بصراحة سجن، قيد وسجن، هيمنعني من الاستمتاع بالحياة. ما تسلميش على ده وسلمي على ده، ما تروحيش هنا وروحي هنا، سجن. أنا لسه شباب، أنا في العشرين من عمري، لسه شباب، عايز اتمتع. الحجاب ده سجن، قيد، يمنع الفتاة من الاستمتاع بالحياة. أقول لها: يا مسكينة، من غرك بهذا الكلام؟ من قال أن الحجاب الشرعي يمنع من التنزه والتمتع واللهو المباح والسياحة المنضبطة بضوابط الشرع؟ هل منع الحجاب الفتاة من التعليم والتعلم؟ أخبريني أختي الفاضلة، ما هي المتع اللي الحجاب هيحرمك منها؟ اللهم إلا إذا كنت بتعتبر العري متعة، إذا كنت بتعتبر نهش الشباب في لحمك متعة، اللهم إلا إذا كنت بتعتبر اختلاطك بالشباب متعة، اللهم إلا إذا كنت بتعتبر عريك على الشواطئ متعة،

حولت نفسك سلعة رخيصة ينهش فيها كلاب البشر وذئاب البشر. لحد امتى؟ ليه رفض الحجاب؟ قلت لي والله انا لن البس الحجاب بصراحة، لان في محجبات كتيرة انا اعرفهم لا يتأدبن بآداب الحجاب. ده في محجبات بيعملوا عمايل، هي بتقول كده محجبة بس اخلاقها اسألنا انا بقى. ده في محجبات عشان كده مش هلبس الحجاب عشان ما بقاش زي دول. والله غلط يا بنتي، الدين حاكم على الناس، سلوك الناس ليست حاكمة على الدين. يعني ايه؟ يعني انا بقولك الا يوجد في المحجبات واحدة صالحة بصراحة؟ فيه طبعا حقيقة فيه بصراحة. طيب شفت كم واحدة مش ملتزمة اخلاقها مش تمام؟ يعني واحدة، عشرة، مية، الف، مليون؟ مش ممكن. شفت مية، طب تحكمي بسلوك مية على سلوك ملايين المحجبات؟ لا، في محجبات ملتزمات صالحات مصلحات قانتات عابدات، في محجبات بيفكرون بالصحابيات والتابعيات والخير في هذه الأمة إلى أن يرث ربنا الأرض ومن عليها. ثم لماذا تحيين بين أخواتك بروح الذبابة التي لا تسقط إلا على القدر؟ أنت ليه بتشوف الوحش بس؟ لو أنت جميلة وقلبك نظيف هتشوف الجميل. وبعدين تعالى أقولك، لو قفشنا واحد حرامي بيسرق في الجامع، الحل إيه؟ نقطع إيديه ولا نهد الجامع؟ لو قفشنا واحد بيسرق أثناء مناسك الحج، السلطات السعودية تعمل معه إيه؟ تقطع إيده حد الله ولا تمنع الحج؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبعدين أنا هقول لك، أنت بقى عايزين حضرتك أنت تتحجبي كما أمر الله وكما أمر رسول الله وتبقي نموذج يشار إليه، هذا هو الحجاب. يا محجبة يا المقصرة، يا محجبة حجاب تايواني، شفت الأخت دي؟ هو ده الحجاب، هو ده النموذج. إنما تقولي مش هلبس عشان في محجبات لا يتأدبن بأدب الحجاب. بربك لو ربنا سألك في الآخرة السؤال ده، لماذا ترفضين الحجاب؟ هترد عليه بنفس الجواب؟ أنت حر. وحضرتك ليه مصرة على عدم لبس الحجاب؟ تقولي بصراحة الحجاب ده خيمة، ده خيمة، هيخلي شكلي وحش، ألبس أسود كده وامشي كده مكمكمة ولابسة خيمة، هيغطي جمالي، هيشوه صورتي. أقول لها يا أمة الله، يا بنتي مين اللي اداك الجمال ده أصلا؟ مش ربنا برضه؟ بتحارب ربنا بنعمته عليك؟ تبرز ربنا بنعمته عليك؟ طب هو مش ربنا قادر في لحظة يشوه صورتك؟ يجيلك مرض جلدي تتشوهي؟ يجيلك حرق غصب عنك تغطي وشك أو تغطي جسمك؟ الله، بقى نبارز ربنا بنعمه علينا؟ ربنا واهب الجمال، نبرزه بالذنوب والمعاصي ونبرز هذا الجمال لمن لا يحل له أن يراه؟ تقل لا يا أمة الله. ثم من قال أن الحجاب يداري الجمال؟ الحجاب بيداري الجمال عن الغرباء، عن الفضوليين، عمن لا يحل لهم أن يروا هذا الجمال، وبيحفظ الجمال ده لصاحبه، لزوجك، هو اللي من حقه يتمتع بهذا الجمال سبحانه وتعالى وعز وجل. إنما الجماعة الفسقة، الجماعة الفجرة، هم الذين يحبون أن تخرج المرأة سافرة متهتكة متكسرة حتى يخوضون فيها بأعينهم النجسة ونفوسهم الدنسة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إن أحبك في الله يا شيخ مصر. أحبك الله الذي أحببتني فيه. لا سمحت، عندي سؤال. تفضل. زوجتي تعمل في مدرسة مشتركة بنين وبنات. نعم. وبتدرس بس هي بتدرس لفصول البنات فقط يعني، والحمد لله يعني بتلبس الإزدال والنقاب، وبخليها تروح يعني على مواعيد الحصص فقط. السؤال ايه يا مولانا؟ كما حكم عملها يعني هي بخل. بس تبقى انت قولي ما حكم عمل المرأة الله يرضى عليك. ايوه في ظل الحاجات المصافات اللي انا قلتها على الامارات يعني فيها. حاضر يا فندم حاضر. شكرا هجاوبك ان شاء الله. اتصال اخر يا اخوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك سيدنا. الله يرضى عليك انت كده. الله يحفظك ويبارك فيك. واياك. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل دعاء الامة الاسلامية باسرها لقناة الرحمة والقنوات الاسلامية والعاملين بها لما أدفضوا علينا من أنوارهم في بيوتنا وفي طرقاتنا وفي بلادنا. أسأل الله أن يجعلها رحمة علينا وعليكم في الدنيا. اللهم آمين. أتأذن حضرتك في مداخلة. تفضل. الله يحفظك يزيد فضلك. بقول لكل أخت مسلمة ابتعدت عن الحجاب كلمة بسيطة جدا وهي أن الشيء النفيس يواريه الإنسان عن أعين الناس. صدقت. أنا لو عندي جوهرة لو عندي حاجة نفيسة حاجة غالية بيوريها عن أعين الناس. نعم. فلماذا تعتبر أي أخت أن جسدها شيء رخيص وسلعة ممكن أي شيء أي فرد ماشي في الشارع ينظر إليها؟ نعم. ولتنظر لماذا تنزل بهذا الشكل؟ وإذا نزلت أين القائم عليها؟ إذا دخلت المرأة النار اصطحبت معها أربع زوجها ووالدها وأخيها وابنها. نعم. اللي ليهم الحكم عليها. نعم. دي حاجة. الحاجة التانية تعد نفسها نزلت الشارع ارتكبت كام وزر وخلت كام واحد ارتكب وزر وهذه الذنوب كلها لا تنقص منها ولا تنقص منها. نعم. دي حاجة. الحاجة التانية بدعوهم. انا في يوم من الايام شفت على قناة يعني مش عايز اسميها لانها قناة بتاعت افلام وخلاص وكانوا بيجيبوا برنامج ست نساء يعني والعياذ بالله خليعات يعني ومنهم من قالت أن الحجاب لم يؤمر به المسلمين وإنما أمرت به زوجات النبي وأننا لم نؤمر بالحجاب وأننا لم نؤمر بالحشمة. فإذا كانوا دول هم اللي عيفتوا لينا في أمور ديننا فنقول على الدين السلام. وأرجو من كل أخت وأستحلفها بالله ألا تصغي ولا تلقي قلبها لهؤلاء لأن دول مفسدين وما أرادوا بالدين إلا أن يحطموه وما أرادوا بالدين إلا الهلاك وما أرادوا بنا إلا الهلاك. الله يبارك. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستر نساءنا ونساء المسلمين كافة عامة. وأعتذر على الإطالة عليكم. أحسن الله عليكم مداخلة طيبة بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إياك شيخ مسعد. الحمد لله. تفضل سمعك. بارك الله فيك. وفيك بارك. حضرتك يعني دلوقتي بعض الآباء والأزواج والأخوات بيعتقد إن الأشر ده حجاب. وكل واحدة ممكن تكون سمع حضرتك دلوقتي وتقول الحمد لله أنا محجبة. وهي أصلا بتلبس قطعة أشر. أنا هعمل حلقة كاملة. تمام. وصف الحجاب إن شاء الله. بارك الله فيك. ويا ريت تبقى تعمل لنا حلقة عن الأضحية مخالفات الأضحية. أبشر. إن شاء الله سيكون إن شاء الله إن كان في مجال يعني. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيفك يا شيخ مصعب؟ خير ونعم الحمد لله. يا أخي والله بحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. أمان عليك تدعي لي. أنا أخوك في الله شوقي عبد الغفار من محافظة المنيا بس مقيم في الأردن. ربنا يجمعنا وإياكم على طاعته في الدنيا وفي دار كرامته في الآخرة. آمين. اللهم آمين. الله يعمر بيتك ويعمر قلبك بتقوى الله وبالإيمان إن شاء الله يا رب. اللهم أمين. شيخ الفاضل ليه طلبين عند حضرتك سؤال وطلب. تفضل. الله يكرمك. أفضلك الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الطلب الأولان يا شيخي فيه شخصية معروفة لدى الجميع ظهرت على قناة فضائية اتكلمت على القبلة في شهر رمضان والتدخين في شهر رمضان. والحاجات دي أنها تبطل الصيام والحجاب ليس فريضة. وعمل لنا بلبلة فكرية. أنا مش ممكن يعني الإنسان المثقف ومطلع على الدين ربنا فتح عليه ممكن يكون عنده يعني حجة يقارع بها الرجل ده. طيب. فأمثال حضرتك لو زكيك الله والله حسيبك بشترك. أنت وفضيلة الشيخ محمد حسان والدنا المحترم الشيخ يعقوب وأبو إسحاق الحويني والناس اللي كلكم مبارك إن شاء الله نزكيكم على الله ونحسبكم على خير إن شاء الله وأدعو لكم من قلبي أن ربنا يزيدكم علم وينفعنا بعلمكم ويزيدكم إن شاء الله علم وإيمان بإذن الله. فعاوزين الناس دي تثبتوها وتوقفوها بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح. إحنا غيرين جدا على دين الإسلام. الله يعزك. وبنحب كل. طيب حاضر. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.

لسه صغنونة، لسه صغير. لما أكبر بقى شوية كده، أبقى عندي مثلا 50-60 سنة كده، أبقى ألبسه بقى. إنما دلوقتي أنا شباب 20 سنة لسه وردة تتفتح. مش دلوقتي، مش دلوقتي. أنا مقتنع يا عم، هو أمر ربنا أنا عارف، بس مش دلوقتي، لما أكبر. أقول لها طيب هل معك أمان من الموت؟ أنت معك أمان من الموت؟ أنك مش هتموت دلوقتي؟ هل تضمني لنفسك أن تحيي ثانية بعد هذه اللحظة التي أنت فيها؟ الأعمار بيد الله، ولكل أجل كتاب. ألا تعرفين يا من تسوفين أن الموت أكثره يقع في الشباب؟ بدليل قلة الشيوخ. كم واحدة في عيلتكم يا بنتي، أنت كم واحدة في عيلتكم عندها 90 سنة، عندها 80 سنة، عندها 70 سنة؟ ده لو فيه يتعدوا على الصواب. يبقى قلة الشيوخ، الناس الكبار في السن، قلتهم فينا دليل على ان الموت اكتره يقع في الشباب. انت عمرك يا بنتي ما قرأت قول الشاعر: فكم من شاب امسى ضاحكا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ذاقوا ظلمة القبر. انت مالكيش اي صحبة ماتت في سن الشباب؟ مالكيش قريبة ماتت في سن الشباب؟ ما تعرفيش واحدة ماتت في عز شبابها؟ طب ما انت ممكن بكرة تبقي مكانها. بادري يا بنتي، والله العظيم انا عايز مصلحتك، بادري الى طاعة الله عز وجل قبل ان ينزل بك الموت وتنقلين الى القبر، الى الحفرة المظلمة، الى بيت الدود. تقول ايه ربنا ساعتها؟ وحضرتك ليه مش عايزة تلبس الحجاب؟ تقول لي أنا هلبسه، والله العظيم ناوي ألبسه، بس لما اتجوز، لما يجي ابن الحلال، أما يجي لي عدلي. أقول لها طيب وهو في راجل صالح بيتجوز واحدة متبرجة؟ لا، مفيش واحد صالح بياخد واحدة عريانة، لأن الصالح غيور، راجل دمه حامي، مش بارد باهت كلاوي ساقعة أو شايل الكلاوي خالص. كما نقول الصالح عنده غيرة، راجل حريص على عرضه، حريص على لحمه. فطول ما أنت بالشكل ده مش هيجيلك واحد صالح، مش هيجيلك. ابن الحلال الصالح لا يأخذ إلا التي اختارها رسول الله له. النبي اختار لنا: فاذفر بذات الدين تربت يداك. والله أنا أعرف ناس يصلون على سطح ويسيبوا 20، في ناس لا تصلي. يقول لي بقى أنا نويت أتجوز، أقول له هتاخد بنتي مين؟ يقول لي نفسي في واحدة محجبة، مع أنه بيصليش، لأنه شاف وعرف ما بقاش عنده ثقة إلا في اللي خرجت من بيت أب راجل وأخ راجل وعيلة كلها رجال يغارون على العرض. فوعي يا بنت الشيطان يضحك بعقلك لما يجي ابن الحلال. طب ما ممكن قبل ما يجي ابن الحلال يجي ملك الموت، هتقول ربنا ايه؟ وحضرتك ليه مش عايزة تلبسي الحجاب؟ انت بقى ليه رفضاه؟ تقولي بصراحة نفسي والله، بس خايفة زمايلي يتريقوا علي، الناس هيسخروا مني. انت مش شايف الافلام والتمثيليات والكاريكاتيرات اللي بترسم فيها المحجبة ويطلعوا عليها نكت يتريقوا علي؟ يا عم ده بيقولوا عن المحجبة عفريتة، بيقولوا عفريتة لابسة خيمة متخلفة. يا عم لا، أنا كده مريحة دماغي، بدل ما حد يتريق علي أقول لها: يا أمة الله أتستحين من العفاف؟ أنت مكسوفة من ثياب العز؟ أنت مكسوفة من العفاف والصيانة والستر؟ ده الفاسقة لا تستحي من سفورها. يا بنتي ده الشواذ النهاردة بيعلنوا شذوذهم ويطالبون بحقوقهم حتى في بلاد المسلمين. انت يا عزيزة يا غالية مكسوفة تلبسي الحجاب، مكسوفة من ثياب الستر والعفاف؟ لله وإنا إليه راجعون. وهو في حد يا بنتي الناس كل الناس رضيت عنه؟ هو حد منا يقدر يرضي كل الناس؟ إرضاء جميع الخلق غاية لن تدرك، مستحيلة مستحيلة. أصبري، البسي حجابك واصبري واسمعي لهذه البشرى حتى يطمئن قلبك. اسمعي، روى الترمذي وأبو داود والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. في رواية النبي قال للصحابة: أجر 50 منكم المتمسك بدينه النهاردة، القابض عليه كالقابض على الجمر، أجره بأجر 50 صحابي. يا بشراكي لو لبست الحجاب وإن سخروا منك، يا بشراكي لو قبضت على دينك وإن استهزأوا بك، لك أجر 50 صحابي. والله العظيم لو ما فيش فايدة من الحجاب إلا أن احنا نفوز بهذا الثواب لكفى ووفى. وبعدين يا بنتي، ما هم الجماعة الكفرة والفجرة والفسقة والدعار والزنادقة طول الزمان يسخرون من أهل الإيمان. هو في نبي ما حدش اتريق عليه؟ في نبي ما تقلوش يا مجنون؟ قالوا عن النبي شاعر، ساحر، كاهن، مجنون. اسمعي إلى هذه الآيات لعلها تنزل بردا وسلاما على قلبك. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ده موضوع مستمر، ده يلاقوا ناس المؤمنين يضحكوا عليه ويتريقوا. وإذا مروا بهم يتغامزون. كيف؟ شايف كده؟ ده مؤدي المعشة ولابس جلابية بيضة، لابس لي تلاجة إديال، لا ومراته ماشية جنبه قال لابسة نقاب واسود في اسود، يا أخي عفريتة وكركركركركر التريقوا. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. أما النهار شفت واحد ومراته مش عارف يعمل لها، يخترع نكتة نكتة. وإذا رأوهم، ده الجديد بقى الفسقة، لما يشوفوا الملتزمين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. لك يا هو الدين قال لك سيب دقنك كده؟ يا هو الدين قال لك لبس مراتك كده؟ أمال الدين قال إيه يا حلو؟ ألبس سلسلة وطرقع لبانة واحلق كابوريا زي ما ابنك عامل؟ ألبس بنتي جنس واسترتش وباضي وعرضها كده بسوق النخاسة؟ هو ده الدين اللي يعجبك؟ ده مش دين النبي محمد. أنت هكذا على مذهب الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يكشف السوءات، إنما الإيمان أمرنا بالستر. وحضرتك ليه مش عايزة تلبسي الحجاب؟ والله يا أخي، والله يا ابني أنا نفسي بس ما بطيقهوش في الحر. هلبس عباية طويلة كده وخمار وتحتي إشار، ما بطيقهوش في الحر، ما بطيقهوش. طب دينا في الشتاء البسي، ابدأي اصطلحي مع ربنا في الشتاء وقولي يا رب أعني على لبس الحجاب في الصيف وفي الشتاء. وبعدين أنا بتعجب من اللي بتقول أصلي أنا لا أطيقه في الحر، في حين بتشوفها هي برضو كشف جسمها في الحر وفي البرد. الله، طب ما أنت صبرة على البرد وكشف جسمك في البرد عشان الموضة. أنا ست شيك لازم أمشي كده لابسة سواريهات مش عارف إيه وبتاع في الشتاء وكشف جسمها. نبقى احنا ماشيين يا اخي، واحد لابس الجلابيه الصوف وعليها عبايه وغطره وماشي بيعمل كده، وتلاقي واحده ماشيه لابسه ثياب منحسره فوق الركبتين، انت ما بتحسش دي؟ انت ما بتحسيش؟ ليه صبره على البرد طاعه للشيطان؟ ليه في الصيف كشف جسمك ومتعرض جسمك للحر والشمس طاعه للشيطان؟ عشان الموضه. اصبري على طاعه الرحمن، اصبري لله. الصبر صبر على مقدور، وصبر على مأمور، وصبر عن محظور. اصبري لطاعة الله عز وجل. لماذا تصرين على المعصية ولا تصرين على الطاعة؟ لعندك همة عالية وصبر وثبات على المعصية، وما عندكش همة عالية وصبر وثبات على الطاعة. وبعدين يلي مش عايزة تلبسي عشان الدنيا حر، ربنا قال زمان للمنافقين، قال النبي قل لهم: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وحضرتك ليه رفض الحجاب؟ قال والله يا شيخ أنا كل صحباتي مش محجبات، أنا بنت في الجامعة بنت كده شيك لارج، كل بناتي ميمي وفلانة وفلانة ورانا وكذا مش محجبات، يعني هبقى شاذة قوس زمايلي كده. كل صويحباتي لسنا محجبات وأنا كسائر صويحباتي. قال لها يا بنتي هو كتر الفجور دليل على حله؟ هو عشان في فجور منتشر في الشلة اللي انت فيه يبقى هم كويسين؟ ده ربنا قال في القرآن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يا عم الشيخ أنا زي بقية البنات زي بقية زمايلي. ده النبي يا بنتي قال لا يكن أحدكم إمعة، يعني دلدول ملوش رأي. لا انت مسلمة لك شخصية، تقولي أين أمر الله أين أمر رسول الله وتنفذيه. تقولي والله يا عم الشيخ أنا دي واحدة غيرها بقى، أنا نفسي أتحجب بس خد بالك بقى بصراحة الحجاب حجاب القلب. ايه مسك لي حلقة كاملة عمال تتكلم بقالك ساعة الحجاب الحجاب الحجاب؟ يا عم الحجاب ده قشور، ده قشور. وتلاقي واحدة ممثلة أو رقاصة تقول لك كده، تقول لك الحجاب حجاب القلب، ده الحجاب ده قشور الناس المؤشرة دي. هو في حاجة في الدين اسمها قشور؟ الدين كله لب، الدين كله مهم، أي حاجة العظيم يأمر بها تبقى عظيمة، أي حاجة النبي محمد يأمر بها تبقى كبيرة، تلاقي كشور. طيب يا ستي وبعدين الحجاب حجاب القلب، وأنا قلبي أبيض صراحة ومؤمنة وموحدة بالله. طيب يا مؤمنة يا موحدة بالله تزعمين أن قلبك عامر بالإيمان؟ أيوة والله كذابة والله كذابة، كل واحدة مش محجبة تقول لك قلبي ما عامر بالإيمان بقولها كذابة. ليه؟ لأن القلب لو كان سليم على طول الظاهر هينضبط بأمر الله، إذ أن كل إناء ينضح بما فيه، إناء المسك ينضح مسكا وإناء الزفت ينضح زفتا. لو قلبك ده نظيف سليم مش ممكن تمشي عريان، مستحيل مستحيل. وحضرتك ليه مش عايزة تلبسي الحجاب؟ والله يا شيخ عندي هدوم كتيرة، أما دوبها بقى إن شاء الله في عرق العافية أبقى ألبس الحجاب. أقول لا يا بنتي ده يمكن أنت تموتي وتدوبي وهدومك تفضل بعد موتك، البسيها في بيتك وإحنا حرمناكي منها، ما تلبسيها في بيتك. تزيني أيوة الجنس والاستريتش في بيتك لجوزك البسي، تزيني بهذه الثياب السواريهات والقط في البيت بين أصدقائك من البنات، وإيه المشكلة؟ اديها الواحدة من أخواتك تتزين بها لزوجها، ما قلناش احرقيها ولا رميها ولا حاجة، ولا حرمناك انك تلبسي اغلى حاجة وحاجة انيقة وحاجة، ما حرمناكيش، بس بنقول البسي لزوجك مش للرجال في عرض الطريق. تخرجين من البيت ولسان حالك يقول هل من راغب في الود والوصال، الا تنظرون لهذا الجمال؟ خرج من بيتك بثياب يصلح اكثرها لغرفة النوم، ولا حول ولا قوة الا بالله. وحضرتك رفض برضو الحجاب ليه؟ تقولي بصراحة البنطلون يناسبني في الجامعة، البنطلون ثياب مناسب للشغل، أنا نفسي مبنطلون دي مرة وهي خارجة كده تقف قدام المراية وتبص لشكلها وتفكر لحظة لله اللي انت عاملاه ده، المنظر اللي انت خارجة بيه ده، انت مش مكسوفة من ربنا يا بنتي؟ انت مش خايفة ان ربنا يبعت عليك عذاب ويعملك آية للناس؟ ايه ده؟ وأين أبوها؟ وأين أخوه؟ وفين زوجها اللي رايح بنفسه يشتري لابنته هذه الثياب؟ الناس دي مغيبة، الناس دي الغيرة ذبحت في قلوبها، الناس دي الرجولة ماتت في نفوسها. اللهم أحي الرجولة والغيرة المخدرة في قلوب الذكور برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعدين حضرتك بقى رفض الحجاب انت كمان ليه؟ تقولي والله يا عم الشيخ أنا مش عارفة السنية دول نظرين للمرأة نظرة جنسية، كل حاجة الحجاب الحجاب، عندهم لوثة جنسية. بعض الصحفيين بيكتبوا كده، لكن الجماعة الملتزمين دول عندهم لوثة جنسية، يتصورون ان كل الناس عايزين يفتكوا بالمرأة وينتهكوا عرض المرأة، مع اننا لو خرجنا المرأة متبرجة باللي نفسها فيه ده هيسكن الشهوة في قلوب الشباب، لانه يبقى امر عادي غير ملفت للنظر. بالعكس لما بتكلفتوها كده كده قال كده بنوقد الشهوة في قلوب الشباب. ايه ده؟ طب ما اوروبا هي يا مولانا، مولانا ايه بقى وهباب ايه؟ ما اوروبا هي يا من تقول هذا الكلام الفاجر، اوروبا فيها الدعارة والعري والشذوذ، واكثر جرائم اغتصاب في العالم في اوروبا وامريكا. لم يرتووا بعد، لم تشبعوا بعد. الحجاب صيانة، الحجاب عفاف، الحجاب طهارة، الحجاب تكريم، الحجاب إيمان، الحجاب أمر الله، الحجاب غيرة، الحجاب رجولة. أخيرا، أنت مش عايزة تتحجبي ليه؟ تقول لي والله، وده أغرب ما سمعت، تقول لي الحجاب ينافي القرآن. ياه بقى المحجبة تعصى الله؟ تقول لي آه. طب إزاي يا فقيهة زمانك؟ تقول لي مش ربنا قال في القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ اه قال كده. تقول لي اهو لو كل واحدة بقى خارجة ان شاء الله متكلفتة يبقى الآية دي فين؟ هيغضوا بصرهم عن ايه؟ اقول لها يا مفتية زمانك، ألا يوجد في المجتمعات الإسلامية نصارى يهود مجوس بوذيون يخرجون بغير حجاب نغض بصرنا عنه؟ ألا يوجد مسلمات فاسقات؟ في نغض بصرنا عنهم. ألا يمكن أن المرأة المحجبة تنكشف فجأة انكشاف اضطراري تقع على الأرض مثلا؟ يبقى هنا نغض بصرنا. ثم الآية عامة فيها أمر بغض البصر أيضا عن عورات الرجال، فربنا بيقول يا رجال غضوا أبصاركم عن كل العورات، عورات النساء وعورات الرجال. طب يا عم الشيخ أنا محجبة، أو لا الحجاب بقى اللي أنت لابسه شكله إن شاء الله. الحجاب ده فيه أوصاف لازم يستوعب كل البدن أو كل البدن عدا الوجه والكفين، لازم ما يكونش زينة في نفسه لأنه بيغطي الزينة فمش معقول يكون هو نفسه زينة، لازم ما يكونش خفيف يشف عما تحته، لازم ما يكونش ضيق مجسم يصف ما تحته، لازم تخرج به غير معطر ممنوع، لازم ما يشبهش ملابس الرجال، لازم ما يشبهش ملابس الكافرات، لازم ما يكونش لباس شهرة عاملة فيه ألوان ومفرقع ومبرقع عشان تلفت النظر. النهاردة بقى عندنا حجاب يحتاج إلى حجاب، عندنا حجاب أنا بسميه الحجاب المتبرج. الحلقة القادمة إن شاء الله بقى هنتكلم عن المحجبات حجاب تايواني، والمحجبات حجاب كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا بدأنا نشوف مناظر عجيبة، لابسة إشار وحاجات مجسمة وبنطلون، أنا محجبة بأمرت إيه؟ والله يا بنتي أنت مش محجبة الحجاب اللي ربنا أمر به ولا للنبي محمد أمر به. الحلقة القادمة إن شاء الله نبين ما هو الحجاب بسرعة. ما حكم عمل المرأة؟ يجوز للمرأة أن تعمل إذا احتاجت للعمل، مش لاقي حد يصرف عليها، أو احتاج العمل إليها، بشرط أن يكون العمل حلال ومنضبط بضوابط الشرع وتخرج بحجابها. موضوع الأشارب وبتاع ده أنا تكلمت عنه. هل يشعر الميت بمن يزوره؟ أمر فيه خلاف، فمن قائل أنه يشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قتل بدر، فلما قال له عمر إنهم قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع لي منهم، ومن قال أنهم لا يسمعون وهذا خاص بالنبي، والأمر من فضل الله أنه لا ينبني عليه عمل. فهذه المسألة فيها خلاف، إحنا نكتفي بهذا القدر وإن كان عندي الكثير والله، لكن الوقت عدى بسرعة سبحان الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وينفع جميع السامعين بهذا الكلام، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يجعل نساءنا كاسيات غير عاريات، صالحات مصلحات طاهرات متطهرات، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يا